بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن جده بن شمسين رضي الله عنه قال: فرقت في وقت بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا. فقال سيدنا سبب عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق، أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك، ويخشى منه الوقوع في الشرك. نعم، الوقوع في الشرك. وهناك ترجمة سابقة قريبة لهذا، لهذه الترجمة، تذكرونها؟ أيوة، حماية المصطفى جناب التوحيد. نعم، مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حماية المصطفى حمى التوحيد وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة ما هو؟ أيها في الألفاظ. أي نعم، ما الفرق بينهما؟ أن الترجمة الأولى متعلقة بحماية التوحيد من جهة الأعمال، من جهة الأعمال، وهذه الترجمة متعلقة بحماية التوحيد أو جناب التوحيد من جهة الأقوال والألفاظ. الفرق بين الترجمة الماضية والترجمة هذه أن الماضية فيها بيان حماية التوحيد من جهة الأعمال، وفي هذا الباب بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال والألفاظ. ذكر المصنف هنا دليلان على مشروعية ذلك، وفي قوله: باب ما جاء في حماية. حماية، ما معنى حماية؟ صيانة. إذن حماية بمعنى صون التوحيد عما يتطرق إليه من مكروه أو من قدح ونحو ذلك، صون التوحيد عما يتطرق إليه من قدح ونحوه. وقوله حمى، حمى التوحيد، حمى كيف؟ حدود التوحيد، وصونه عما يشوبه التوحيد، عما يشوب التوحيد من الأعمال والأقوال التي تضاده أو تنقصه. قال عن عبد الله بن الشخير، هذا صحابي جليل أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح رضي الله عنه، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعراب، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله، قال: فقلنا أنت سيدنا، يقصدون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الألفاظ في قولهم أنت سيدنا، فقال: السيد الله، السيد الله. ما الفرق بين هذه وبين حديث النبي أنا سيد آدم ولا فخر؟ هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال السيد الله. ها؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الناس. نعم، في ايش يختلف؟ لأنه ما في غلو. احسنت، لانه لما اشتمل هذا اللفظ على الغلو والمقصود بالسؤدد التام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والا فان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم. فهنا المقصود السيد في قول السيد الله، المقصود به السؤدد التام، السيادة التامة المطلقة التي لا تكون إلا لله عز وجل، فالخلق كلهم تحت سيادة الله، عبيد لله عز وجل. فهذا فرق بين هذا وذاك. إيه ما في بأس، هذيك من السيادة الحقيقية. وأما الملك، الملك يعني السيد مع مملوكه، فهذا ما في بأس، هذا سيده، لكن لا يقصد بها السؤدد التام، وإنما سيده أن يملكه، يملكه. طيب، ثم قالوا: قلنا وأفضلنا فضلا، يعني خيرنا، وأعظمنا طولا. وش معنى طولا؟ والذين لا يستطيعون منكم، ها في الآية ومن لم يستطع، كيف؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى واستطاعة وقدرة. هنا أيضا وأعظمنا طولا أي أعظمنا فضلا وعطاء وقدرة وغنى، وقدرة وغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أي بالقول المعتاد من غير تكلف وغلو، قولوا بالقول المعتاد في الخطاب من غير تكلف وغلو. والعرب يبالغون في الألفاظ، تجد أحيانا إذا تكلموا يسب أنت كذا وأنت كذا، تشوفون بعض الشعراء والقصاد يبالغون في هذه الثناءات، وهذا من الغلو. أو بعض قولكم أي بعض قولكم المعتاد الذي اعتدتم عليه بدون تكلف. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يغلبنكم الشيطان، لا يتخذنكم جريا الشيطان أي وكيلا أو رسولا له. هنا قال رواه أبو داود بسند جيد، وأيضا رواه النسائي. هنا وجه الدلالة على التحريم في الغلو ما هو؟ قال لا يستجرينكم الشيطان، هذا واحد. السيد قوله السيد الله تبارك وتعالى، هذا الثاني. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، هذا الثالث. إذن ثلاثة أوجه في الحديث تدل على تحريم الغلو، تحريم الغلو، وهذا محرم الغلو في الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ من باب أولى. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، يعني بقولكم المعتاد، لا تغلوا في هذه الألفاظ، ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميل بكم الشيطان إلى فتح باب قد لا يغلق أو قد يكون موصل إلى الشرك. ثم قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، أخبر عن ما له من مقام عند الله عز وجل، وهي أعلى المقامات العبودية. أنا محمد عبد الله ورسوله، وهذه أعلى المقامات، ورسوله أيضا، وهو رسول من رسل الله عز وجل. ثم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ العبودية والرسالة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حماية للتوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. هنا أيضا أوجه الدلالة على التحريم ما هي؟ قولوا بقولكم، وقوله: ولا يستهوينكم الشيطان، نهاهم ليتأدبوا مع الله عز وجل. وأيضا قوله: أنا محمد عبد الله ورسوله، أيضا قد يقال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم. ثم قال فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم. إذا يعني لو قيل لأحد وعرف أنها من باب المبالغة ومن باب يعني الجهل بحقيقة هذا السؤدد، أنه السؤدد التام لا يكون إلا لله، فإنه يقال: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. قد يسأل شخص يقول: الآن يكتبون في البنوك أو في خطابات السيد فلان الفلاني، نقول: إذا كانت هذه من بعض أقوالهم وما جرت عليه واعتادوا عليه، فنقول: ما في بأس. أما إذا كان لا لها مقصود، أن هذا السيد يعني له سؤدد عظيم وكذا، نقول: لا، يرد عليه ويقول: السيد الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: السادة تقصد القبائل؟ السادة المجلدين. إيه، السادة المجلدين، نفس. نعم. نعم. الثالثة. الثالثة قوله: لا يستهزئن بالشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا بحق. يعني هم قالوا حق، النبي سيد، لكن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستجرينكم، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الطرق الموصلة إلى الشرك، لأن الغلو من أعظم الوسائل التي توصل إلى الشرك، فسدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن هناك من الأمور ما تدرى وتدفع سدا للذرائع الموصلة إلى الأمر المحرم أو الشرك. الله عز وجل ما قال: ولا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا، فحرم كل وسيلة توصل إلى الزنا، كمشاهدة المحرمات، كالمعاكسة، كالنظر إلى النساء، كل هذا. وهذا يدل على أن الدين قد اكتمل بسد الطرق الموصلة إلى الأمر المحرم، الموصلة إلى الأمر المحرم. ثم قال الرابعة: فأعلى المنازل وأعلى المراتب هي مرتبة العبودية والرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده، سماه الله عز وجل هكذا بعبده، فيها إثبات إلى أنه موحد لله عز وجل، فهذه أعلى المراتب التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحظي بها كل من كان عبدا لله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.